يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما أفضل طبعات هذه المنظومة؟ ولعله يقصد المنظومة الميمية في الشيخ حافظ. المنظومة طبعت في حياته على نفقة الملك سعود، طبعة جيدة فيها أخطاء يسيرة يمكن أن تستدرك، ثم طبعت بعد ذلك مرارا. وباعتبار أن الكتاب ما تداوله النساخ فأخطاؤه طفيفة. يقول: هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى حمام عام به غرف خاصة للاستحمام معا، لأن كان في بيته متسع؟ فالأصل أن يستحم مع زوجته أو بمفرده، وتستحم بمفردها في بيت يكنهما. أما إذا كانت البيوت تضيق عن هذا وهم بحاجة إلى استحمام، فإذا ذهبت الزوجة إلى حمامات النساء وذهب هو إلى حمامات الرجال فهذا هو الأصل، لأن الاختلاط ولو في الممرات لا شك أنه يترتب عليه أمور لا تحمد، لا سيما في الحمامات التي تتطلب شيء من التكشف. لا أقول كشف عورات مغلظة ولا شيء، إنما لوجود المياه ووجود المنظفات وكذا قد يحتاج الإنسان إلى رفع ثوبه فيبدو شيء من جسده. يقول: عند متابعتي للدروس العلمية الشرعية عبر الإنترنت هل تحصل لي فضيلة الأجر كالذي يحضر في المسجد؟ لا. الآن حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. أنت جالس في بيتك ما سلكت الطريق، لكنك مع ذلك تعد من طلاب العلم ولك أجر عظيم إن شاء الله تعالى، وصرفك لهذا الوقت وهذا الجهد أيضا تؤجر عليه. لكن يختلف الوضع بين كون الطالب يأخذ من الشيوخ مشابهة ومباشرة ويجثو بين أيديهم ويتكلف عناء الطريق وعناء الظروف من حر وبرد، يختلف اختلاف كبير عن شخص جالس في بيته ويسمع من جهاز أو آلة أو شريط أو ما أشبه ذلك. وعلى كل حال هو مأجور إذا لم يتيسر له سلوك الطريق والحضور بين يدي الشيوخ فيرجى. هذا يقول: أنا صاحب السؤال أمس، هل يكتفى بكتب الحديث عن الفقه؟ فبماذا يبدأ طالب العلم؟ هل يبدأ بكتب الحديث أم يبدأ بكتب الفقه؟ وما هو الكتاب الذي يمكن أن يكتفي به في الفقه خاصة للطالب المتقدم في السن؟ عرفنا بالأمس أن كتب الحديث، متون الحديث المرتبة لطلاب العلم لا بد من ما يواكبها من المتون الفقهية، فالمتن الفقهي بحاجة ماسة إلى كتب الحديث لا سيما كتب أحاديث الأحكام، وأيضا كتب أحاديث الأحكام بحاجة ماسة إلى كيفية الاستنباط عند أهل العلم والتصرف في النصوص المتعارضة. فتجد في كلام أهل العلم ما يحلك إشكال في حديثين متعارضين فيمشيان معا يتواكبان، أعني متون الفقه مع متون الحديث، وكلها مرتبة عند أهل العلم، لا متون الحديث ولا متون الفقه. يعني لو أن الطالب مثلا بدأ بعمدة الأحكام مع عمدة الفقه، أو بدأ ببلوغ المرام مع زاد المستقنع، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا. يقول: ماذا يفعل من كان لديه زوجة ينصحها زوجها عن مشاهدة المسلسلات والأفلام والأغاني فلا تمتثل لأمره وينصحها دائما ولكن لا تستجيب، والأدهى من ذلك أن أمها تشجعها على ذلك، هل يتركها أم ماذا يفعل بها؟ على كل حال هذه مخالفات ومعاصي، فعليك أن تستمر في نصحها وتوجيهها بالرفق واللين وبيان الأضرار الناتجة والناجمة عن مشاهدة هذه الأفلام وهذه المسلسلات وهذه الأغاني، وتحضر لها البديل. والرفق ما دخل شيئا إلا زانه، وعليك أن تصبر وتجتهد في نصحها وتغيير مسارها ومسلكها. ومثل هذه الأمور لا توجب طلاق ولا تقتضيه، لأنها مخالفات ومعاصي تتحملها هي. فإذا أبرأت ذمتك بنصحها ومنعت من دخول هذه الأشياء إلى بيتك، لأنك أنت صاحب السلطان، لك أن تمنع هذه الآلات من دخول البيت. هذا إذا لم تستجب بالرفق واللين وتتركها قناعة، تتركها بشيء من الحزم. يقول: إني أستمع إليك عن طريق البث، فهل يحصل لي فضل ما ورد في حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؟ يعني أنت تستمع في بيت من بيوت الله أو في بيتك، لأنه يوجد في بلدان أخرى يجتمعون في مسجد ويستمعون، هؤلاء يجتمعون في بيت من بيوت الله، لكن إذا كنت تستمع وأنت في بيتك فأنت في بيتك ولست في بيت من بيوت الله، وأجرك عند الله عظيم، إلا أنه لا يصل إلى حد الأجر المرتب على التعني لحضور الدروس. يقول: هل الأفضل بالنسبة لي أن أجلس في مصلاي وأن أقرأ القرآن حتى تطلع الشمس، أو الخروج من المسجد لأجل الاستماع إليكم؟ الأفضل أن تجمع بينهما، فتجلس في مصلاك تذكر الله وتقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس، ثم بعد ذلك تخرج إلى بيتك لاستماع الدروس. وإذا أردنا أو نظرنا في الموازنة بين هذه الأعمال الصالحة، فتعلم العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة. هذا إذا كانت قراءة القرآن لمجرد تحصيل الثواب المرتب على الحروف. أما إذا كانت قراءة القرآن على الوجه المأمور به للتعلم والتفقه والإفادة من كتاب الله، فهذا أعظم وجوه الطلب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لموتنم. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان بل صون فلا تلم. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهم. وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وآذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. لواحد بك يهديه الإله لدى، خير غدا لك من حمر من النعم. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، وقل ربي الرحمن واستقم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. العلم قال الله قال رسوله، وأصل العلوم وأس العلوم كتاب الله جل وعلا، وما جاء في بيانه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين القرآن وبين قول فلان. المقصود أن العلم المعول فيه أولا وآخرا على نصوص الوحيين، وما يقرأ وما يدرس من علوم أخرى إنما هي من أجل الإعانة على فهم الوحيين. قد يقول قائل أن من طلاب العلم الآن من ينفق أوقاته بل عمره في علوم فيها شيء من البعد عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتخصص باللغة العربية وينفق عمره ويموت على هذه الحالة، أو يتخصص في أصول الفقه مثلا، أو يتخصص في أي علم من العلوم. أما إذا تخصص في الحديث أو تخصص في الفقه واستند في فقهه على نصوص الوحيين، هذا متخصص في الوحيين ولا إشكال فيه إذا كان تخصصه في فقه الكتاب والسنة، لا في الفقه الذي هو الرأي المجرد، فقه المقلدة وإضاعة العمر في كتب التقليد. يدرس روضة الطالبين مثلا للنووي سنين، أو يدرس الإنصاف 12 مجلد في سنين، هذا لا شك أنه بعيد عن الوحيين، عن علم الكتاب والسنة. اللهم إلا إذا اتخذ هذا الكتاب الفقهي منهج وخطة بحث يسير عليها، فينظر في مسائل هذه الكتاب ويسعى جاهدا للاستدلال لها من الكتاب والسنة، فيكون حينئذ يتفقه على الكتاب والسنة بواسطة هذين الكتابين. ولا بعض الناس يتفقه يتخصص في الفقه، وتعرفون فقهاء المذاهب، فقهاء المذاهب تنتهي أعمارهم وهم يجعلون أئمتهم هم الأصول، وإذا خالف قول الإمام نصا من الكتاب والسنة فالمقدم قول الإمام، والنص إما مؤول أو منسوخ. فهل مثل هذا وإن تخصص في الفقه وزعم أنه يدخل في حديث من يريد الله بخير وفقه في الدين، هل يدخل في الحديث؟ لا يدخل يا أخي، هذا يدخل تخصص في آراء الناس. الذي يتخصص في التفسير ومعوله وعمدته في تفسير كلام الله جل وعلا على كتب التفسير بالرأي، يمضي عمره في تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، تفسير فلان، تفسير نعم. إذا تخصص في التفسير بالأثر، التفسير بالأثر، فتخصص في التفسير من خلال تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن كثير، تفاسير الأئمة، تفاسير السلف، فهذا يدور في فلك الكتاب والسنة، فمعوله على الكتاب والسنة. وقد حضرت مجادلة بين شخص تخصصه في القرآن وعلوم القرآن وآخر تخصصه في السنة، فقال صاحب القرآن اللي في قسم القرآن، قال يا أخي نحن أهل الله وخاصته. وقال الثاني، لأنه يعرف أن زميله هذا وإن تخصص في التفسير وعلوم القرآن إلا أنه إنما يدرس الطلاب التفسير من كتب التفسير بالرأي، يعني لا يوجد من يدرس التفسير في الدراسات المنهجية الأكاديمية من خلال تفسير الطبري أو ابن كثير. يعني درس ابن كثير سنين في كلية الشريعة وانتقل منه إلى تفسير الشوكاني، لكن معول المتأخرين ممن يتصدى للتفسير الكتب التي فيها الطرائف وفيها الاستنباطات الدقيقة والأقوال العجيبة والغريبة، كتفسير الزمخشري، تفسير الرازي، التفاسير المعروفة عند أهل هذا الشأن. قال له صاحب الحديث، أنتم أصحاب الرأي، يعني لا فرق بينكم وبين أهل الرأي، ونحن أهل الأثر، التفسير الحقيقي تبعنا ما هو تبعكم، لأنه ما التفسير إلا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تطاول المتخصص بالتفسير وهو بعيد كل البعد عن كتاب الله جل وعلا بما يعانيه ويزاوله من تفاسير بالرأي وهي مشحونة بالآراء المخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله من اعتقاد خلف يخالف ما عليه السلف، فمثل هذا لا يقال أنه من أهل القرآن أو من أهل الله وخاصته. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر. نعم التفسير بالأثر يجمع لك الأمرين، التفقه في فقه الكتاب والسنة يجمع لك الأمرين، لكن مع ذلك لو أن طالب علم اعتمد على كتاب فقهي مجرد عن الدليل، يعني يقال الإنصاف مثلا 12 مجلد ما في عدد المجلدات صلى الله عليه وسلم، نعم هذا كتاب فقه محض، لكن هذه المسائل لها أدلتها. فإذا حرص طالب العلم الذي تفقه على هذا الكتاب للاستدلال لمسائل الكتاب، هذا يتفقه من الكتاب والسنة ومعول على الكتاب والسنة، وإن اتخذ هذا الكتاب وسيلة لهذا التفقه كما شرحنا مرارا، التفقه عن طريق الزاد مثلا، قد يقول قائل والله الزاد ما في أدلة، لا في كتاب ولا سنة، فيها أقوال المؤلف وفيها ما يخالف الدليل وفيها ما يخالف المذهب، نقول لا مانع أن يتفقه طالب علم على كتاب مختصر في مذهب معين من المذاهب المعتبرة عند أهل العلم، ويجمع أدلة هذه المسائل ويعنى بها ويقارن بينها ويذكر من وافق ومن خالف وأدلة الموافق، يتفقه على الكتاب والسنة بهذه الطريقة، لأن المسألة تحتاج إلى دقة في النظر. بعض الناس يلوم من يتفقه أو يتخصص بالفقه أو الأصول أو اللغة، إذا سخر اللغة وقد تخصص فيها لخدمة الكتاب والسنة، هذا يتعلم الكتاب والسنة ويعلم الكتاب والسنة، ويؤثر عن إمام من أئمة المسلمين أنه يقول أخذت 30 سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه. يعني هل كتاب سيبويه في أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام، لا، فيه مسائل توضح له النصوص من الكتاب والسنة. فالذي يعنى باللغة العربية لخدمة الكتاب والسنة على فعل خير، هذا يدرس الكتاب والسنة. يعني ماذا لو لو لو شرح شخص كتاب مختصر في النحو أجرمية مثلا، ثم قال للطالب فلان أعرب لي الفاتحة من خلال دراستك الأجرمية، أعرب لي سورة الناس من خلال، وأعرب لي كذا، الطالب يفهم القرآن ويرتبط بالقرآن ويفهم اللغة. ومثله لو قال في مشكلات في الأحاديث من حيث الإعراب، من حيث جمعها ووزعها للطلاب، استفادوا الأمرين العربية واستفادوا ما يتعلق بالسنة، وصلة الوحيين باللغة العربية قوية جدا، حتى أن بعض الأحكام اختلف فيها أهل العلم لاختلاف إعرابها. فمعرفة العربية في غاية الأهمية لطالب الكتاب والسنة. يعني من أوضح الأمثلة ما يذكر في هذا الباب، زكاة الجنين زكاة أمه، والرواية الأخرى وهي ضعيفة، زكاة الجنين زكاة أمه. الجمهور أخذوا بالرواية الأولى وقالوا أن الجنين زكاته هي زكاة أمه، فإذا زكيت الأم كفى. الحنفية قالوا لا، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني كزكاة أمه يذكى، لا بد أن يذكى من الأم. اختلف الحكم الشرعي أيضا في مسائل الاعتقاد، ما معوله على العربية في مسائل كثيرة جدا مرجعها إلى العربية، لكن ماذا عن شخص تخصص بالعربية ولم تكن النصوص على باله وأمضى عمره في شرح المفصل لابن يعيش، كتاب مطول جدا وفيه القيل والقال وكذا كلام كثير جدا مفيد في بابه، لكنه مع ذلك عائق عن الأهم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه كما في درس الأمس، وقدم النص، لا بد من تقديم النصوص، لا بد أن يكون السائق والحادي هو النص، لا بد أن يكون السائق والحادي لطالب العلم هو النص. وأما أقوال الرجال يستفاد منها في فهم النص، لا سيما أهل التحقيق منهم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين، سوى الوحي المبين وما منه استمد، ألا طوبى لمغتنم. ما في علم إلا عن طريق الوحيين، والذي يزعم أنه يتلقى العلم عن غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام هذا ضال، نسأل الله السلامة والعافية. فلا طريق موصل إلى الله جل وعلا إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. فالعناية بأقواله وأفعاله وسيرته وشمائله من خير ما يعين على العلم والعمل. والكتم للعلم فاحذر، كتم للعلم فاحذر، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، في لعنة الله والأقوام كلهم. إذا كانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من بقي؟ والكتم للعلم فاحذر، للذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك من بعد ما بيناه الناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا، قد يمر بالإنسان ظرف، قد يمر به خوف، قد يمر بكذا، ثم يحتاج إلى بيان فيكتم، ثم إذا ندم على ذلك وتاب فتاب الله عليه. لكن مع ذلك ليحذر طالب العلم الكتم له. ومن عقوبته يعني عقوبة الكاتم أن في المعاد له من الجحيم لجام ليس كاللجمي، هم مثل لجام فرس ولا لجام بعير ولا لجام حمار، لا، ما هو عبارة عن حبل يلجم به تلجم به الدابة، لا، ليس كاللجمي. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه حديث أبي هريرة مرفوعا: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار. وهذا حديث أقل أحواله الحسن، لأن له طرق يشد بعضها بعضا. وفي لفظ: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. صلى الله السلامة والعافية. وصائن العلم عمن ليس يحمله، نعم، يعلمه العلم الوارد في النصوص الحث عليه والتحذير من كتمه أو الإخلال بالنية فيه، إنما المراد به العلم الشرعي. لكن من باب النصيحة، والدين النصيحة، أن الإنسان إذا جاء يستشير ويستنصح في علوم الدنيا تبذل له النصيحة. يعني لو أن طبيبا صلى بمسجد من المساجد وقال له واحد: الله يا فلان، أنت تخصصك في كذا وأنا عندي هذه المشكلة، يقال له: تعال العيادة، تعال العيادة وأمثل أمام الكونتر وقص الفاتورة وادفع القيمة. هذا ليس مما ينبغي أن يسود بين المسلمين، لكنه إن فعل ذلك لا يأثم، إن فعل ذلك لا يأثم، مثل المزارع، مثل الصانع، لأن الذي يأثم به العلم الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا. وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي. يعني لو جاء شخص عليه أمارات من ليس من أهل العلم ويسأل عن مسألة لا تهمه ولا يحتاج إليها، مثل هذا لو لم يجب وصرف عما هو أهم بالنسبة له بأسلوب يسميه أهل البلاغة أسلوب الحكيم، لأن الإنسان قد يسأل عن شيء فيرى المسؤول أن هذا السائل حاجته أمس إلى غيره، فيرشده إلى هذا الغير الذي هو أحوج إليه أمس، هذا لا شك أنه ليس بكاتم. وصائل العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي، جاء في سنن ابن ماجه في سند ضعيف مرفوعا: واضع العلم عند أهله، واضع العلم عند غير أهله، واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. ولذا لا يحسن أن يؤتى بكتاب ويقرأ على أناس لا يستفيدون منه، فالناس منازل ولهم عقول، فلا بد أن يفادوا بما يفيدهم وما يناسب عقولهم. وأما الذي يكون لبعضهم فتنة وبعضهم لا يفهم وبعضهم يقع في العلم وأهله بسبب ذلك، هذا لا يحسن أن يلقى على غير أهله. وإنما الكتم منع العلم طالبه، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهم. الكتم منع العلم طالبه، يعني إذا جاء الطالب للشيخ واستفتى وسأل لا يكتم، وإذا أراد أن يقرأ لا يمنع، لكن بحدود طاقة الشيخ، لأن طلاب العلم فيهم كثرة والفنون كثيرة والكتب كثيرة، ولو جاء كل واحد ولزمت إجابته لشق ذلك، بل لاستحال تلبية رغبات جميع طلاب العلم. يعني افترض أنك في منتصف كتاب ويأتي طالب علم يقول الله ودنا نبدأ من أول الكتاب، هل منعك لهذا الطالب أو عدم استجابتك لرغبته هذا كتم للعلم؟ لا، هذا ليس بكتم للعلم، الشيخ باذل ولا قصر، وإذا أراد أن يستجيب لكل طالب ما وفى بحاجة ولا واحد منهم، لأن يعني كل واحد حاجته تختلف عن حاجة غيره. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهم. وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. تعلم واعمل وعلم وادع وأمر وانهى. إذا تعلمت العلم اعمل بهذا العلم، إذا تعلمت وعملت علم هذا العلم، وادع إلى ربك بالتبيان والحكم، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. كل هذه من وظائف العالم والمتعلم على حد سواء. وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. واصبر، لا بد أن يعترضك في طريقك شيء من الأذى. ولذا في المسائل الأربع للإمام المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب، المسائل الأربع: الأولى العلم، الثانية العمل بالعلم، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا من استثني، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من توافر هذه الأمور، لا بد من الأذى. لا يظن الإنسان أنه يصل إلى المراتب والمنازل العليا ولا يحصل له شيء ولا إمامة إلا بابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فأمثل، ما في نبي ما ابتلي، ولا إمام من أئمة المسلمين سهلت له الطرق منذ أن ولد إلى أن مات أبدا. والإمامة لا تنال بالراحة، الإمامة لا تنال بالراحة، بل لا بد من التعب ولا بد من العناء ولا بد من الأذى، لأن لك خصوم، لك خصوم. فالمتعلم يعترضه ما يعترضه، وقد يعترضه أقرب الناس إليه من الوالدين والإخوة والأقارب وما أشبه ذلك. المعلم كذلك يعترض من يعترضه، وهذا كثير ومشاهد على مر العصور. إذا كان الأنبياء ما سلموا من هذه الاعتراضات، فأتباعهم على سننهم ونهجهم. ولذا يقول: وفي الرسل ذكرى، يعني تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه ماذا حصل له؟ هدوه ورموه بأبشع الأوصاف وأدموا قدميه وكسروا ثنيته. وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم، اقتده بهاء السكت، فبهداهم اقتده بهاء السكت. لواحد لواحد بك واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. لواحد يعني شخص واحد، واللام هذه مؤكدة وواقعة في جواب قسم محذوف، والله لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد ومعلم الناس الخير كم يهتدي على يديه، لا سيما إذا كان علمه وعمله وتوجيهه وتعليمه نابع من إخلاص لله جل وعلا، نابع من إخلاص. وإلا فكم ترون وتسمعون ممن يعلم ومن يفتي ومن يوجه وينصح، تجد الكلام لا أثر له، وهذا مرده إلى الإخلاص والقبول من الله جل وعلا. لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والدال على الخير كفاعله، ومن دل إلى هدى فله مثل أجر فاعله. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، عليك بالصراط المستقيم، واسأل الله جل وعلا على حيث أمرك في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهديك الصراط المستقيم. وأنت على الصراط المستقيم اسأل الله جل وعلا أن يثبتك على الصراط المستقيم، ولا تعدل عنه لا يمينا ولا شمالا، لا تعدل عن الصراط المستقيم، ولا تعدل لا تميل عن هذا الصراط المستقيم. وقل ربي الرحمن واستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، قل ربي الرحمن واستقم، يعني على دينه وعلى صراطه المستقيم. نعم. الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله، لا سيما في حندة الظلم، حكم براهينه وعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده واقمي، واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقمي، فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم، ثم المرى فيه كفر فاحذر عنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم، وما تشابه فوض للإله ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم، ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لو لم يقم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم، هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم، لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أما عمن تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداة المستنير عمي، فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق للإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم، وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم، وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار لله الحق ذو الكرم، يقال اقرأ ورتل الورق في غرف الجنات كي تنتهي لمنزل النعم، يقال اقرأ ورتل الورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم، وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقمي. قال بماذا كسيناها؟ فقيل بما أقرأتم ابنكما فاشكر لذي النعم. لما انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الوصايا العامة لطالب العلم أوصى بكتاب الله جل وعلا، ثم أردف ذلك بالوصية بالسنة، فقال رحمه الله تعالى: الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. جاء الترغيب في قراءة القرآن، وأن لقارئه بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم 3 حروف فيها 30 حسنة، وهذا على أقل تقدير، والمضاعفة من الله جل وعلا بكرمه الواسع الذي لا يحد تصل إلى 700 ضعف. وجاء في حديث تكلم فيه أهل العلم في المسند أن الله لا يضاعف لبعض عباده إلى 2000 حسنة، حسنة إلى 1,000,000 حسنة. إذا قرأت القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل حصل لك من الأجور الشيء الذي لا يخطر على بالك ولا على بال غيرك، يعني أقل تقدير الختمة الواحدة فيها 3,000,000 حسنة. وعند جمع من أهل العلم أن أجر الحروف يثبت بمجرد القراءة، يثبت بمجرد القراءة، ولذا يرجح بعضهم السرعة في القراءة كسبا لأجر الحروف، وهذا قول معروف عند الشافعية. ومنهم من يقول لا، القراءة على الوجه المأمور به أعظم أجرا من السرعة ولو قلت الحروف. الناظم رحمه الله تعالى يقول: بالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. إذا قرأت في ساعة جزءا واحدا بالتدبر والترتيل، وقرأ غيرك في الساعة 5 أجزاء بالهز، أيهما أفضل؟ الخلاف معروف بين أهل العلم، الجمهور على أنك بالتدبر والترتيل تنال من الأجر أعظم مما يقرأه غيرك هزا ولو كان أكثر منك حروف، هذا قول الجمهور. وعند الشافعية أن تحصيل أجر الحروف أعظم. نعم، كيف؟ إيه معروف ما نقول هذا. يعني افترض أن شخصا يختم في الشهر 10 مرات وآخر يختم في الشهر 1 مرة، هذا الذي يختم 10 مرات أجره مضروب هالواحدة في 3,000,000، 30,000,000 حسنة في الشهر. والثاني الذي يتدبر ويرتل هذا أجر ختمة واحدة لكنه أعظم في الكيفية وإن قلت الكمية. فتدبر القرآن الرمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب من العلم والإيمان والطمأنينة ما لا يدركه من لا يفعل هذا الفعل. فهذا أمر فائدته كثيرا ما يذكر ابن القيم رحمه الله مواقف حصلت له بسبب هذا. وفي أول فائدة من كتاب الفوائد ذكر النموذج للتدبر وفهم القرآن، كتاب الفوائد ابن القيم أول فائدة ذكر أنموذجا للتدبر، لتدبر كلام الله جل وعلا من خلال سورة قاف. ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي يقول: هذا الذي يختم 10 مرات في الشهر وذاك الذي يختم 1 مرة في الشهر مثاله كمن أهدى درة واحدة، وهذا أهدى 10 درر، أهدى 10 وهذا أهدى درة واحدة. أو هذا حصل له عشر وهذا حصل له ذرة واحد، فذهب إلى السوق وعرض ما معهما من هذه الجواهر الثمينة. هذه العشر الواحدة بألف، المجموع عشرة آلاف، وهذه الواحدة بمئة ألف. هذه باع العشر بعشرة آلاف، وهذا باع الواحدة بمئة ألف. هذا تنظير لمن يقرأ بالتدبر والترتيل مع قلة الحروف، والثاني مع كثرة الحروف. بعضهم يقول أن الذي يقرأ ولا يفقه ولا يعقل هذا مذموم، وجاء عن ابن مسعود وغيره ذم هذه الطريقة. لا شك أن في مقابل التدبر والترتيل المأمور به، يعني التدبر جاء في أربعة مواضع من القرآن، جاء في سورة النساء، وجاء في سورة المؤمنون، وجاء في صاد، وجاء في محمد القتال، والترتيل جاء في المزمل، وجاء في أيضا نصوص أخرى من السنة. المقصود أن الوجه المأمور به لقراءة القرآن بالتدبر والترتيل. لكن ماذا عن شخص اعتاد السرعة والهز وحاول مرارا أن يتدبر ويرتل وعجز؟ لأن العادة لا شك أنها تملك الإنسان، يعني أن هؤلاء الذين يسرعون في السيارات إذا ركب السيارة صار يمشي على ما يقولون طبلون السيارة، يمشي 280، ثم بعد ذلك يرى حادث وتأثر، ثم يرفق قليلا قليلا ثم يرجع إلى ما تعود. هذا نظير من تعود السرعة في القرآن، تجده يسرع ثم إذا مر عليه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هدأ صار يرتل إلى أن يكمل السورة، بعد يمكن يكمل أو لا يكمل، ثم يعود إلى طريقه. وهذا الذي يسرع في السيارة يسرع يمشي 180 200، فإذا رأى حادث هدى صار يمشي 70 80، ثم ينسى يزيد إلى 100 120، وخمس عشر دقائق وراجع على طريقته. فالمسألة مسألة تعود. فالذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، خير علاج له أن يسمع القراءات المؤثرة عند من القراء المعروفين بصلاحهم، ويجاهد نفسه في التدبر والترتيل. وعرف من المتقدمين من تختلف عنده القراءة، فعنده قراءات لتحصيل الحروف، وكان يختم في كل يوم، وقراءة للتدبر مكث فيها أكثر من 20 سنة، يمكن كل يوم آية يتدبر، كل يوم آية يمكن يراجع عليها كل التفاسير. فلا شك أن الوجه المأمور به هو التدبر والترتيل، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلمي في الليل، لأنه أبعد عن المشاغل وأفرغ للقلب. المشاغل أكثر ما تكون بالنهار، وإن كان ظرفنا الذي نعيشه قد يكون انعكس، يعني عندك من الساعة 8 إلى أذان الظهر، هذا الذي في الظرف الذي نعيشه مثل حندس الظلم في السابق. نعم تخلو الشوارع ولا أحد يتصل ولا أحد يعترض على أحد. نعم. على كل حال المستمع ما هو بالسامع، السامع أجره، المستمع أجره عظيم، ويشتركان في الأجر، إلا أن معاناة القراءة يختص بها القارئ، لا سيما في حندس الظلم، لأنه أخفى وأفرغ إلى القلب والبال وأحضر للقلب. لكن ماذا عن حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق؟ لأن بعض الناس طريقته في القراءة سرا لا يسمع منه ولا حرف، وبعض الناس يجهر. أيهما أفضل؟ يعني ما جاء في قول الله جل وعلا: تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يدل على أن التوسط هو المطلوب، لكن هذا الحديث يدل على أن المسر بالقراءة أفضل، لكن هل المسر بالقراءة والجاهر بها في الحديث يعني في كيفية الأداء أو في الاستخفاء عن الناس؟ نعم، الاستخفاء عن الناس مقصود أن يقرأ في مكان يستخفي به عن الناس، كما أنه يتصدق بصدقة لا يعلمها أحد، كما جاء في حديث السابعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. فالمسر بالقرآن الذي يتخذ مكانا بعيدا عن نظر الناس لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى حضور القلب، بخلاف من كانت قراءته في مجامع الناس. لكن إذا كان ممن يقتدى به، إذا كان ممن يقتدى به وطلاب العلم يرون أهل العلم ليس هناك وقت لقراءة القرآن عندهم، يعني يخيل لطلاب العلم الآن أن المشايخ ما يقرأون القرآن، أول النهار في الدوام ثم بعد ذلك يرتاحون ثم دروس ثم اجتماعات ثم نوم وهكذا. هم لهم نصيب من التعبد من قيام ومن تلاوة، ما في إشكال، لكن أين هذا من عمل المتقدمين الذين ديدنهم النظر في عهد الله والنظر في كتابه؟ يوجد من شيوخنا المعاصرين الآن من يضاهي المتقدمين في تلاوة القرآن، مع أنه قائم بأعمال كبيرة جدا، يداوم دوام كامل، وله أيضا دروس وله ارتباطات واجتماعات، ومع ذلك يقرأ القرآن في ثلاث. لكن ما يلزم أن يكون على مرأى من طلاب العلم. نعم، طلاب العلم يحتاجون إلى قدوات، ولذلك نجد كثير من الحفاظ القرآن قراءة القرآن ليس لها نصيب عنده، يقرؤون في العلوم الأخرى أضعاف أضعاف ما يقرؤون القرآن، بل يتعجب بعضهم إذا جاء إلى المسجد ووجد الشيخ يقرأ فقال له أنا أريد أن معي كتاب أقرأ عليك، فيقول الشيخ والله أنا مشغول، ثم يتعجب هذا الطالب يقول مشغول وهو جالس يقرأ القرآن. يعني سمعت هذه بالحرف، سمعت ما هي افتراضية، كأن القرآن لا نصيب له من عمر الإنسان. فإذا كانت قراءة القرآن في المجامع في المساجد في المواضع التي يجتمع فيها الناس من قبل القارئ ليقتدى به، يقتدي به طلاب العلم، يقتدي به عامة الناس، يقتدي به أهل الغفلة، فلا شك أن له من الأجر مثل أجورهم، وهذا قد يعرض للأمر المفوق ما يجعله فائقا، لأن نستأنف الوصية بكتاب الله قد إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.